سورة الواقعة من أولها، سورة 56 من أول موسى. وهي سورة مكية نزلت بعد سورة طه، آيتها 96 آية في العهد الكوفي، 99 آية في العهد المدني. وهي اسم من أسماء يوم القيامة الواقعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا. نعم. وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. دول آيتين في العد المدني. فأصحاب الميمنة آية، ما أصحاب الميمنة آية. يلا يا شيخ. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. وبرضو دول آيتين في العد المدني. أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. يبقى كده مكان الآية 9 هتبقى آية 11. يلا يا شيخ. السابقون أولئك المقربون. نعم. في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. نعم. على سرر موضونة، متكئين عليها متقابلين. وعارفين أبو جعفر المتكين. يلا يلا. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. وكأس من معين بغير همز، كاس قراءة السوسي وأبو جعفر ولغة المصريين العامية، ولا كاس. كاس قراءة السوسي وأبو جعفر. يلا يا شيخ. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، قراءة الكوفيون ينزفون، لكن باقي القراء يقول ينزفون زي في الصفات ينزفون. يلا يا شيخ. وفاكهة مما يتخيرون. نعم. ولحم طير مما يشتهون. ايوه. وحور عين. ايوه. كاللؤلؤ المكنون. الايتين اللي فاتوا دول ايه واحده في العبد المدن. وحور عين كامثال اللؤلؤ المكنون. بس خد بالك ان ابو جعفر هيقولها وحور عين كامثال اللؤلؤ. ابو جعفر يقولها وحور عين. واللي يقول حور عين عموما الاخوان حمزه والكسائي وابو جعفر. يلا يا سيدي. جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما. ايوه. الا قيلا سلاما سلاما. نعم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. نعم. في سدر مخضود وطلح منضود. والمخضود الذي بلا شوك، يعني سدر مخضود يعني بلا شوك. يلا يا سيدي. وظل ممدود. نعم. والمنضود هو المرتب فوق بعضه طبقة فوق طبقة. يلا يا سيدي. وماء مسكوب. انت قلت وظل ممدود؟ طيب يلا يا سيدي. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ايوه. وفرش مرفوع. كل قرأ إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. عربا بتسكين الراء قراءة شعبة وحمزة وخلف. عربا بتسكين الراء شعبة وحمزة وخلف. تفضل. لأصحاب اليمين ثلة من الأولين. أيوة. وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. وهنا برضو دول آيتين في العبد الملك. وأصحاب الشمال آية. ما أصحاب الشمال آية. تفضل. في سموم وحميم. وظل من يحموم. أيوة. لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. أيوة. وكانوا يصرون على الحنف العظيم. وكانوا يقولون أئذا متنا. الحنف العظيم اللي هو الشرك بالله بعد الإقرار له بالربوبية في عالم الإيه؟ الأرواح. يوم ألست بربكم. فهذا عهد حنثوا به فأشركوا في الدنيا. يبقى الحنث العظيم هو الشرك بالله عز وجل بعد الإقرار له بالربوبية في عالم الأرواح. تفضل يا سيدي. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. متنا اللي يقراها متنا نافع وحفص والأخوان وخلف. باقي القراء يقولوا أئذا متنا. يلا يا سيدي. أو آباؤنا الأولون. قالون وابن عمرو وجعفر يقول أو آباؤنا الأولون. أو آباؤنا الأولون بتسكين الواو. تفضل. قل إن الأولين والآخرين. ده لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الآيتين دول ترتيبهم مختلف في العبد المدني. العبد المدني يقروها قل إن الأولين والآخرين لمجموعون وكده الآية خلصت. إلى ميقات يوم معلوم وكده تبقى آية منفصلة. يلا يا سيدي. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. أيوة. لآكلون من شجر من زقوم. أيوة. فمالئون منها البطون. فمالون قراءة أبو جعفر فمالون منها البطون. يلا يا سيدي. أشارون عليهم من حميم. أيوة. فشاربون شرب الهيم. شرب الهيم شربة في شربة وفي قراءة شربة. شربة قراءة نافع وعاصم وحمزة وجعفر. وشرب الهيم بفتح الشين باقي القراء. تفضل. هذا نزلهم يوم الدين. والشرب والشرب الفرق بينهما أن الشرب هو القدر الذي يشرب والشرب هو الفعل نفسه فعل الشرب. يلا إيه. نحن قد خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. وابن كثير يراها نحن قدرنا قدرنا بينكم. ابن كثير المكي. يلا اوعى تفتكر ابن كثير المكي ده هو ابن كثير المفسر. اوعى ده بينهم مئات السنين. ابن كثير المكي غير ابن كثير المفسر وابو الفداء. ابو الفداء ده في القرن الثامن الهجري ده يعني بتاع امبارح ده. انما ابن كثير المكي ده يعني ده اول امبارح قبليه مده. يلا على أن نبدل أمثالكم ولننشئكم فيما لا تعلمون. أيوة. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. النشاءة الأولى، القراءة الثانية النشاءة الأولى. عند مين النشاءة؟ عند مين؟ أبو عمرو بن كثير يقول النشاءة الأولى. فلولا تذكرون بقراءة حفص الأخوان وخلف، الباقي يقول تذكرون تذكرون. يلا يا سيدي. أفرأيتم ما تحرثون. نعم. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أيوة. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون. نعم. إِنَّا لَمُغْرَمُونَ. وشعب يراء أَإِنَّا لَمُغْرَمُونَ أَإِنَّا لَمُغْرَمُونَ. يلا بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون. أيوة. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. أيوة. لو نشاء المزن اللي هو استحاب يعني. يلا. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أيوة. أفرأيتم النار الذي تورون. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. وابن وردان في خلف العام يقول أم نحن المنشون المنشون. يلا إيه. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. خلاص. فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم. يلا يا سيدي. فلا أقسم بمواقع النجوم. بموقع النجوم بالإفراد قراءة الأصحاب. فلا أقسم بموقع النجوم. يلا يا سيدي. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم. نعم. لقرآن كريم. ابن كثير. يلا. في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. أيوة. تنزيل من رب العالمين. أيوة. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. أيوة. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. نعم. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين. أيوة. ترجعونها إن كنتم صادقين. أيوة. فأما من المقربين روح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فروح وريحان. روح فروح قراءة رويس. رويس ورويس ده قارئ يعقوب. يعقوب له راويان رويس وروح. يلا. فسلام لك من أصحاب اليمين. أي سلام لأجلك. لك هنا أي لأجلك. يلا يعني كله لأجل النبي.